له أن يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: ما حكم وضع الملصقات خلف السيارة خوفا من العين مكتوب عليها ما شاء الله تبارك الله أو اذكر الله أيها السائق؟ هذا لا يجوز، هذه من الحروس التي تعلق على الدواب أو على السيارات أو على الأبدان يخاف من العين، هذه تسمى بحروس. جمهور أهل العلم على منع ذلك، وإن كان من الأدعية الصحيحة ومن الآيات أنه لا يجوز، لأنه يدخل النهي عن تعليق التمائم. جاء النهي عن تعليق التمائم، تعلق تميمة ولا يتم الله له، تعلق تميمة قد أشرف يجتنبها المسلم، لا في يعلقها على نفسه أو بثيابه ولا على دابته ولا على سيارته ولا على بيته ولا على ممتلكاته، وإنما يتحصن بالأوراد الشرعية الصباح والمساء ذكر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ عبد الرحمن يقول: متى تكون الموعظة للناس وما وقتها؟ لأن بعض الناس قد لا يختار الأوقات المناسبة لها، وكيف كان هدي الرسول في ذلك؟ الموعظة مطلوبة من عنده علم ومعرفة يعظ الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه أولهم بالموعظة، ولكن لا يداوم على هذا بعض الأحيان، لا يداوم عليها كل يوم، وإنما يفعلها بعض الأحيان، أحيان المناسبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع أصحابه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل ألف ألف أمين يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس عندما يذهبون للعلاج للطب الشعبي حسب زعمهم، عندما يذهبون إلى ذلك الشخص يطلب منهم أسماء الوالد والوالدة ثم يرى منهم أن يراجعوه بعد أسبوع، فما حكم مثلا التردد على مثل هؤلاء مأجورين؟ هؤلاء مشعوذون، الذين يطلبون أسماء الوالد أو الوالدة أو يطلبون شيئا من ملابس المراجع، هؤلاء مشعوذون يتعاملون مع الجن ويدعون علم الغيب، لا يجوز الذهاب إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. في صحيح مسلم: من أتى كاهنا أن تقبل له صلاة 40 يوما. هذا من جنس الكهان، أن الكهان معناها ادعاء علم الغيب والتعاون مع الجن الشياطين، هؤلاء مشعوذون وليسوا معالجين، فلا تذهبوا إليهم. من علم عن أحد منهم في بلاد المسلمين إنه يجب أن يخبر عنهم، يرفع عنهم لولاة الأمور، يقضي على أيديهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل تاجر وأتردد على جدة، وبعد ذلك عندما أستقر في جدة أريد العمرة فأحرم من جدة، هل عمرتي صحيحة؟ إن كنت لما قدمت إلى جدة أريد العمرة أنك تحرم من الميقات الذي تمر به في طريقك ولا تحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. أما إذا جئت من بلادك لا تريد عمرة، ولكن لما وصلت إلى جدة فدانك أن تعتمد، أنك تحرم من المكان الذي نويت منه لكان خارج الحرم، تحرم من جدة لأنك نويت منها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عبد الله ألف ألف يقول: كلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون المحبة الخالصة للرسول ويكون الرسول ويكون الإنسان مقتديا بهذا النبي الكريم؟ نعم، يجب علينا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من حقوقه علينا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده من الناس أجمعين. محبته واجبة على كل مسلم، محبته صلى الله عليه وسلم علامتها ومقتضاها أن تتابعه بما يأمر به وتفعله وفيما ينهى عنه فتتركه، هذه علامة المحبة الصادقة. أما الذي يزعم أنه يحب الرسول ولكنه لا يطيعه فيما أمر ولا يترك ما نهى عنه، وهذا كاذب في محبته، أو تكون محبته ناقصة. والذين يغلون في حب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد يزعم أنه ينفع ويضر من دون الله، ويتقربون إليه شيء من العبادة أو يطلبون منه المغفرة والمسامحة، هذا من الغلو ومن الشرك بالله عز وجل. على هؤلاء أن يتنبهوا أن المحبة معناها أن يكون